بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. هذه أجوبتي على الأسئلة المطروحة في الدرس السابق. أول سؤال: ما هو الحديث المتواتر؟ الحديث المتواتر هو الحديث الذي رواه عدد كثير عن مثلهم، بحيث تحيل العادة تواطؤهم وتوافقهم على الكذب وأسندوه إلى شيء محسوس. فهذا التعريف اشتمل على 4 أمور. الأمر الأول أن المتواتر لا بد أن يكون مرويا عن جمع كثير، والأمر الثاني أن تكون هذه الكثرة في جميع طبقات السند، والأمر الثالث أن تحيل العادة تواطؤ الرواة وتوافقهم على الكذب، أي أن تقوم قرائن تدل على تحقق العلم بصدقهم، كأن يكونوا في بلدان أو في أماكن شتى، بحيث لا يعرف أحدهم الآخر ولم يلتقي به، أو كأن يكونوا موصوفين بالصدق. والأمر الرابع أن يسندوا هذا الأمر إلى شيء محسوس، أي شيء مشاهد أو مسموع، كأن يقول الراوي: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. السؤال الثاني: هل الإيمان بالملائكة توحيد أو عقيدة؟ العقيدة والتوحيد مصطلحان قد يطلق أحدهما على الآخر، لكن التفريق بينهما هو الأصح. فالعقيدة أشمل من التوحيد، فالتوحيد يستخدم فيما يخص الرب تبارك وتعالى في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. أما العقيدة فهي تشمل التوحيد والإيمان والإسلام وأمور الغيب والنبوات والقدر وأصول الأحكام القطعية وما يجب علينا تجاه الصحابة وأمهات المؤمنين ونحو ذلك. فبناء عليه الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن الإيمان بالملائكة هو من مباحث العقيدة للتوحيد. السؤال الثالث: هل الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يقولون الله ورسوله أعلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم؟ جواب هذا السؤال موجود في ثنايا تعليقي على حديث جبريل عليه السلام، وقلت إن هذا هو هدي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمور الشرعية في حياته صلوات الله وسلامه عليه. وأضيف هنا بعض الشواهد من السنة المطهرة، فقد جاء في الصحيحين من حديث معاذ أنه كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم. الحديث. وجاء أيضا في الصحيحين من حديث زيد بن خالد الجهني قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية في إثر سماء كانت من الليل، سماء كانت من الليل أي مطر كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. الحديث. وآخر سؤال هو قول السائل: الشيخ قال أن تعريف الإيمان الذي ذكره لم يقل بخلافه أحد، ما فهمت كلام الشيخ؟ وما تعريف مرجئة الفقهاء للإيمان؟ وهل يوجد من يعرف الإيمان في عصرنا هذا بخلاف ما ذكرت يا شيخ؟ قبل الجواب على السؤال أصحح خطأ لغويا، ألا وهو قوله الشيخ قال أن التعريف أن تعريف الإيمان بعد كلمة قال أو يقول أو قلت نقول إن ولا نقول أن، كما قال تعالى قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، قال إنه يقول إنها. أما الجواب عن هذا السؤال فقولي إن تعريف الإيمان الذي ذكرته لم يخالف فيه أحد من السلف الصالح، وأظن أن الإشكال الحاصل في فهم السائل هو أن أبا حنيفة رحمه الله خالف في هذا وهو من العلماء المتقدمين، وجواب الإشكال أن هذا التعريف الذي ذكرته هو الذي أجمع عليه الصحابة والتابعون قبل ظهور أبي حنيفة رحمه الله تعالى، فهو رحمه الله تعالى محجوج بإجماعهم، وقوله المخالف في ذلك لا يخرق الإجماع، بل حتى من جاء بعده من المحققين لم يعتد بقوله بل رده وبين خطأه. وأبو حنيفة إمام من الأئمة، وهو إمام من أئمة الأربعة، وهو رأس المذهب الحنفي، بل نسب هذا المذهب إليه، وهو مذهب فقهي معتد به بإجماع الأمة، لكنه رحمه الله تعالى خالف السلف الصالح في هذه المسألة، ألا وهي تعريفه للإيمان بأنه اعتقاد بالقلب وقول باللسان، فمن أتى به أي بهذا التعريف للإيمان فقد استكمل الإيمان، فأخرج رحمه الله تعالى عمل الجوارح من مسمى الإيمان، وهذه هي المخالفة الأولى في باب الإيمان. والمخالفة الثانية أنه رحمه الله تعالى لا يقول بزيادة الإيمان ونقصانه، ولذلك أطلق على مدرسته لقب مرجئة الفقهاء، وهم أخف المرجئة مخالفة لهدي السلف الصالح، وأقربهم لأهل السنة في هذه المسألة، أي مقارنة بباقي فرق المرجئة. والكلام في هذا يحتاج إلى مزيد بسط، ليس هذا مقامه، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.